أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجنائز. الحمد لله، هنا انتهى من الصلاة وانتقل إلى الجنائز. كم بقي على صلاة الظهر؟ الجنائز، صلاة الجنائز فرض كفاية، فرض كفاية. وقيل الجنازة والجنازة، الجنازة الميت، والجنازة النعش الذي يوضع فيه الميت، هكذا قالوا جنازة وجنازة، وهي من فروض الكفايات. والذي تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يكبر أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. وكان ابن عمر كما رواه البخاري في رفع اليدين في الصلاة يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام نعم ما ثبت عنه أنه كان يرفع، لكن عندنا سنة صحابي، والصحابي إذا لم يكن في باب غيره من أصول الفتوى عند أحمد كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، أن أصول الفتوى عند أحمد إذا لم يكن نص ولا غيره ولا إجماع أخذ بقول الصحابي ويقوم عند مقام النص، مقام النص. حتى لما سألت شيخنا الشيخ صالح رحمة الله عليه في قراءة بعض القواعد الفقهية عن معنى قول العلماء حجة فعل الصحابي أو قوله، قال أي إذا لم يكن في الباب غيره فحكم حكم الحديث، حكم حكم الحديث. نعم، اللهم صل وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله، حتى الجو تغير، سبحان الله سبحان الله، رحمة الله بالعباد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم، النعي نوعان، النعي نوعان. الأول الإخبار بموت فلان لأجل الصلاة، وهذا جائز، تقول يا أخوة مات عندنا فلان سوف نصلي عليه اليوم، هذا جائز كما هو في الحديث. أما نعي الجاهلية على المنابر ذكر محاسنه وأنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه، هذا نعي الجاهلية ولا يجوز ذكر محاسن الميت، لا تجوز في المنابر كما يفعل أهل الجاهلية. أما أخبار الناس بموته كما في الحديث لا بس. وهذا في صلاة الغائب، واختلف العلم في صلاة الغائب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة. الصحيح أنها عامة ولا دليل على الخصوص، ليس هناك دليل. لكن هل كل ميت تصلي عليه صلاة غائب أم لا؟ قالوا إذا كان له يعني وضع في الإسلام غدم الإسلام، كالنجاشي أسلم وآوى المسلمين ومات في بلاد يعني لم يصلى عليه، فإن كان له قدم في الإسلام هذا يصلي عليه صلاة الغائب كأنه أمامك تصلي عليه، يكبر أربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة. التكبيرة الأولى مباشرة يقرأ الفاتحة مباشرة بدون دعاء استفتاح، ثم يكبر ويصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد آل محمد كما صل على إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخرها، ثم يكبر ويدعو له بالدعاء اللهم اغفر لحيينا وميتنا وغابنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم يحتم منا فحي على الإيمان وتوفى منا فتوفى على الإسلام، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك محتاج إلى رحمتك، اللهم كان محسن فزل في حسناته، اللهم كان مسيء تجاوز عنه، ويدعو اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجه خيرا من زوجه وأهلا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. وإن كان طفلا صغيرا دون البلوغ يدعو لوالديه اللهم عوض والديه خيرا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم اجعله شفيعا وفرضا لوالديه، وهكذا. إن كان مفردا دعا بصيغة الإفراد، وإن كان جمعا دعا بصيغة الجمع اللهم عبادك ابن عبادك ابن إمائك وهكذا، هكذا يقوى في صفة الصلاة. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليم واحدة عن يمينه، هذا وكان غالب صفة يعني صلاة الجنازة للنبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة بالغالب، بالغالب العبرة بالغالب. جاء في بعض الروايات خمس تكبيرات، جاء ستة، جاء سبعة، جاء ثمانية، جاء تسع تكبيرات، لكن العبرة بالغالب هو أربع تكبيرات. فالشاهد فيه جواز الصلاة على